يا معبود عجل فرج والينا يا معبود عجل فرج والينا لم تعود قابي والموجود صبر وامل بيدينا عجل فرج والينا لم تعود طالت الغد عصر فرض القاف تنزي الملا اقتل ناصر فرض القاف يلقى جنود ينصر حسيني ودينه Oh.